مقابل مفردة، وأحيانا كلمة مقابل كلمة، يعني مثل يعني المفردة مثل قول تعالى فانبجست منه 12 عينا، جاء في سورة أخرى فانفجرت، وهكذا، وأدخل يدك أسلك يدك، وهكذا تجد كلمة تفسر في موضع آخر. والقصة أحيانا تأتي مجملة ويأتي تفاصيلها في موضع آخر، فهذا كله من باب تفسير القرآن بالقرآن. لكن هنا سؤال، هل تفسير القرآن بالقرآن تفسير نصي ولا اجتهادي؟ فنقول من حيث يعني التفسير فهو تفسير نصي، من حيث الجمع بين الآيات والربط بعضها ببعض فهذا اجتهادي، ولذلك لا نقول إن تفسير القرآن بالقرآن يقبل دائما. تفسير القرآن بالقرآن لا يقبل دائما، قد تدخل أو يدخل أهل البدع فيفسرون القرآن بالقرآن على ما يشاءون وعلى ما يشتهون وبأهوائهم، فليس كل تفسير للقرآن بالقرآن صحيح، ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن صحيحا، قد يكون باطلا. فلا نقول تفسير القرآن بالقرآن دائما مقبول، قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، لكن إذا كان من أهل العلم وكان من أهل الاجتهاد وكان مما يوثق بعلمه ورأيه فاجتهد في الجمع بين الآيات فهذا يقبل تفسيره، كما فعله كثير من أئمة التفسير الموثوقين كابن جرير الطبري وابن عطية، وأيضا ممن اعتنى بذلك ابن كثير، يعتني كثيرا بجمع الآيات، وأيضا الشنقيطي ألف تفسيره على هذا فقال فسماه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فهذا يقبل إذا كان ممن يوثق في علمه. هذا ما يسمى تفسير القرآن بالقرآن. قال الشيخ هو أقوى وأفضل طرق التفسير، لكن إذا لم تجد لهذه الآية تفسيرا في كتاب الله فإنك تنتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو المفسر لكتاب الله، وهو أعلم بكتاب الله، هو أعلم بكتاب الله من أي شخص. ولذلك إذا جاءك التفسير ثابتا بالسنة فلا يصار إلى غيره، هذه قاعدة تفسيرية. إذا جاءك التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نفسر القرآن باجتهاد أحد من الناس، لأن ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما فسر الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فلا يجوز لأي إنسان أن يفسر الظلم بمعنى آخر إلا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فنقول الطريق الثاني من طرق التفسير هو تفسير القرآن بالسنة، والصحيح أن الأحاديث الواردة في تفسير القرآن ليست قليلة بل هي كثيرة وثابتة، وأخرجها أهل الصحاح، كتب الصحاح كالبخاري ومسلم وغيرهما، وأيضا في السنن والمسانيد، ففيه أحاديث كثيرة تفسر القرآن، بل حتى قال بعض أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره أن كل ما قاله النبي أو فعله أو أمر به فهو تفسير للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بقوله وبفعله، فأفضل الطرق بعد تفسير القرآن بالقرآن هو أن يفسر القرآن بالسنة كما ذكر الشيخ. الآن ينتقل الشيخ إلى الطريق الثالثة وهي تفسير القرآن بأقوال الصحابة. قال وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم أحدا أو ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ثم ساق المؤلف أيضا من علماء الصحابة في التفسير. طيب الشيخ رحمه الله قال إذا لم تجد تفسير الآية لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ترجع إلى أقوال الصحابة. لماذا؟ علل ذلك فقال إنهم أدرى بذلك يعني أعلم بكتاب الله كما قال ابن مسعود أنا أعلم بكتاب الله أنهم أعلم بكتاب الله. لماذا؟ لما شاهدوه من القرآن. هم شاهدوا القرآن وهو ينزل وحضروا نزول القرآن والأحوال التي نزل بها القرآن ولما لهم من الفهم التام أعطوا فهوما قوية ومكنهم الله من الفهم الدقيق والعلم الصحيح وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه وحضروا مجالسه ولما أيضا تميزوا به من فهم اللغة العربية وبلاغة القرآن فهذا كله كان دافعا لأن يكونوا هم أولى بتفسير القرآن من غيره أولى وخاصة يعني خاصة كبراءهم وعلماءهم كابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم من أجلاء الصحابة الذين لهم العناية التامة بكتاب الله. بيّن لك موقف ابن مسعود من حرصه الشديد على كتاب الله وأنه أقسم بالله أنه ما من آية في كتاب الله إلا وهو يعلم في من نزلت وأين نزلت ويعلم مكان نزولها وهذا يدل على حرصه الشديد على معرفة معاني القرآن وأخبر أنه لا يتجاوز 10 آيات حتى يعلم ما فيهن. وكذلك من مشاهير الصحابة الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير الطبري حدثنا محمد بن بشار أنبأنا وكيع أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أو ابن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عنه بندار عن جعفر ابن عون عن الأعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. ونلاحظ أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يحفظ الأسانيد أنه يحفظ هذه الآثار بأسانيدها وبطرقها فكان له عناية بالحديث وعناية بحفظ أقوال السلف بأسانيدها. يقول رحمه الله وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لا أسلموا. يعني هذه الطوائف كلها التي ليست بعربية لو سمعته لا أسلمت. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل أو ينقل عنهم ما يحكونه. رواية السدي الكبير رواية مقبولة، وهو يروي كثيرا عن ابن عباس وعن ابن مسعود. أما السدي الصغير فينتبه منه، فروايته مردودة ولا تقبل عند المفسرين، فينتبه لهذا وهذا. محمد بن مروان السدي الصغير هذا يروي عنه الكلبي، الكلبي عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس. هذا السند سند مظلم وساقط ولا يقبل، فالسدي الصغير روايته مردودة. أما السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، فهذا يعني خرج له أهل السنن وروايته صحيحة، ويروي عن ابن عباس ويروي عن ابن مسعود وروايته مقولة. قال شيخ الإسلام: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله. الآن انتقل شيخ الإسلام تيمية إلى الروايات الإسرائيلية التي ينقلها الصحابة أحيانا وهو قليل جدا، وينقلها التابعون وهم أكثر. فالروايات الإسرائيلية التي نقلت إلينا من طرق أهل الكتاب مثل كعب الأحبار ومثل وهب بن منبه وابن جريج وهؤلاء الذين يروون هذه الروايات الإسرائيلية، هذه نقلها بعض الصحابة ولكن نقلا قليلا وفي حدود وفي احتراز، كابن مسعود وابن عباس وغيرهم هؤلاء، وكعبد الله بن عمرو بن العاص كما سيأتي. هؤلاء ينقلون ولكن على يعني بشكل قليل جدا ومحدود ومضبوط. أما التابعون فإنهم توسعوا في النقل عن بني إسرائيل روايات كثيرة، ويعني توسعوا في هذا الباب. الصحابة رضي الله عنهم رووا شيئا قليلا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص قد أصاب يوم اليرموك، في معركة اليرموك أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، يعني حاملتين أو يعني مجموعة من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهموا من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية قال تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. يقول يجوز أن نخبر بما فيها هذه الروايات الإسرائيلية، لكن على وجه الاستشهاد لا أن نعتقد شيئا منها اعتقادا. ثم بيّن لك أن هذه الروايات الإسرائيلية لا تخرج من ثلاثة أقسام: قسم علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. يقول إذا وافقت هذه الإسرائيليات ما في كتابنا فإن هذا صحيح على باب من باب الاستشهاد. الحالة الثانية قال: إذا علمنا كذب هذه الإسرائيليات بما عندنا مما يخالف، يعني هي خالفت وصادمت ما عندنا ما في شرعنا، فهذه لا تقبل. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، هذا قال فلا نؤمن به ولا نكذبه، تجوز الحكاية لما تقدم. حدث عن بني إسرائيل ولا حرج.

على الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا علم الصحابة. قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدت في عن أقوال الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق حدثنا إبان أو أبان بن صالح عن مجاهد قال حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير الطبري قال حدثنا ابن كريب قال حدثنا طلق ابن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كانت سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فمجاهد رحمه الله هو من أشهر مفسري التابعين على الإطلاق، إن لم يكن هو أشهرهم على الإطلاق، وهو ممن لازم ابن عباس. وقال هو عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة قراءة و3 عرضات تفسيرا، وكان معه ألواح، وكان ابن عباس يقول له اكتب، فأخذ تفسير ابن عباس كله نقله إلينا، أخذ تفسير ابن عباس. وأيضا قال لو وهو القائل أيضا يعني عن القائل عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود، لأن قراءة ابن مسعود أغلبها تفسير للقرآن، كثير منها تفسير، يقول لو قرأت بقراءة ابن مسعود لم أحتاج إلى أن أسأل ابن عباس، لأن ابن مسعود قراءته قراءة تفسير وبيان لمعاني الآيات. يقول يعني هذا مجاهد، وكذلك سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ومسروق الأجدع، وسعيد بن مسيب، وأبي العالية. مسروق هذا من تلامذة ابن مسعود، وسعيد بن مسيب وأبي العالية والربيع ابن أنس هؤلاء من تلامذة أبي في المدينة، وقتادة من تلامذة ابن عباس أو المسعود، والضحاك بن مزاحم من تلامذة ابن عباس وغيرهم. قال وغيره من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يحسبه من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. عاد الشيخ إلى أن اختلاف التابعين هو اختلاف تنوع، لأن كل واحد منهم يعبر بعبارة لا تخالف الآخر. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، يعني في فروع الشريعة في الأحكام، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. يعني إذا قيل لك هل نحتج بأقوال التابعين؟ فنقول إذا وقع الخلاف بينهم لا يكون قولهم حجة. أما إذا أجمعوا كما قال الشيخ الإسلام قال أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يقول إذا وجدنا أنهم اتفق التابعون على هذا التفسير فإنه يكون تفسيرهم حجة، أما إذا اختلفوا فلا يحتج بعضهم على بعض، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة، فيستدل بذلك يعني تأييدا لأقوالهم. طيب، الآن ينتقل المؤلف رحمه الله إلى يعني إلى تفسير القرآن بالرأي، لما بيّن تفسير القرآن بالقرآن وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. ونلاحظ أنه كأن الشيخ رحمه الله يرى أن التفسير على قسمين، تفسير بالأثر وتفسير بالرأي، وكأنه يدخل أقوال التابعين في التفسير بالأثر، فيجعل التفسير بالأثر هو تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين، لأنه انتقل بعد ذلك إلى تفسير القرآن بالرأي، فكأنه يرى أن التفسير بالأثر يرجع إلى هذه الأقسام الأربعة. ولذلك كأنه يرى أن السلف أنهم يرون ذلك كابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، كل الذين يروون بالأسانيد ويروون التفاسير المسندة كلهم يرون إدخال أقوال التابعين في التفسير بالأثر. الآن ينتقل إلى التفسير بمجرد الرأي، لكني يعني لا أريد الإطالة، الآن ذهب تقريبا نصف ساعة ولا نريد الإطالة عليكم، فلعلنا نقف عند هذا الفصل الأخير من هذه الرسالة، وإن شاء الله نحدد موعدا لنختم به هذه الرسالة بإذن الله. الله الموفق والهادي لسواء السبيل.